جنات جروسهم مثل الصحارى في قصد تخليق حالها او تغير زوجها دون ان تنظر وتنحرف عينها الى نساء الصحارى او جنها هذا لا شك لكن لا أول بحث يجوز التحقيق ولا يجوز وما زال في صحيح مسلم أن النساء مشهورة ثم يأخذن من ظهورهن حتى تفرق الوقت فلذلك نحن بقدر ما نحدد فيما يعني حدد الله بقدر ما نوصل فيما يشاء الله ولسنا إلى متبعين حيث التوصيل نحن بمشهور خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.